من الفقير بثمن مؤجل أكثر مما هي بثمنها في الحال، ثم يشتريها التاجر البائع من الفقير بثمن أقل مما باعها به مؤجلا. فهذه ذكرها الشارح رحمه الله تعالى من الأمور المشتبهة أو من العقود المشتبهة، والراجح في هذا بأنها محرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة. فالراجح في مسألة العينة بأنها من العقود المحرمة، لأنها في معنى الربا. قال: والتورق، التورق صورته أن يبيع التاجر على الفقير المحتاج أو على من يحتاج نقدا، أن يبيع عليه سلعة بثمن مؤجل أكثر مما هي بثمنها في الحال، ثم يذهب هذا المشتري ويبيعها في السوق بثمن أقل مما اشترها به مؤجلا لينتفع بالنقود. وهذه مسألة، هذه مسألة فيها وقاية من الربا بالنسبة للمحتاج، وأما بالنسبة للبائع الذي أخذ هذا من وسائل الكسب، إذا كان اضطر الفقير واحتاج، إذا كان اضطر الفقير وألجأه إلى هذا العقد لأنه محتاج وزاد عليه بثمن باهظ، فالإثم على في الزيادة على الذي باع. وأما المحتاج للثمن والذي يريد أن يرتفق بالنقود فإنه له ذلك، لأن فيه وقاية من الربا. وأكثر الناس لا يجد من يقرضه فيرجع ويتعامل بهذه الصورة. فعلى كل حال الفقير فيه له وقاية من الربا ويجوز له ذلك. وأما ما كان من إثم أو كان هناك من استغلال ومن زيادة فاحشة على الفقير فالإثم في ذلك على البائع. قال: وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من الحلال وحرام، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال مجاهد وغيره: لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه. وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بين الله فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يعني يبين الله لكم كل ما تحتاجون إليه حتى لا تضلوا. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ووكل بيان ما أشكل من ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل له ولأمته الدين، ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والشاهد من الأدلة هذه من الآيات أن الله عز وجل بين في كتابه كل ما تحتاج إليه الأمة تفصيلا وإجمالا، فهذا مما يدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا هذا قطعة من حديث، وهو حديث حسن رواه أحمد وابن ماجة. وقال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما، فإنه عليه الصلاة والسلام بين لأمته كل شيء. وهذا الحديث أيضا حديث أبي ذر الذي يقول فيه: ما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أحمد، قال في مجمع الزوائد رجال، وقال وكذلك الطبراني قال: ورجال الطبراني رجال الصحيح. قال: ولما شك الناس في موته صلى الله عليه وسلم، قال عمه العباس رضي الله عنه: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا، وأحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق وحارب وسالم، وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العظاها بمخبطه ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم. يعني الناس لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام حصل لبعض الناس، حصل لهم فيه كلام، وشك بعض الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت، لأنهم كانوا يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيكون آخرهم موتا يدبر أمورهم. ولكن الله تبارك وتعالى جعل لكل مخلوق في هذه الدنيا أجلا، ويقول عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فقال العباس وكان رجلا عاقلا وقال هذه الكلمات: والله ما مات رسول الله حتى ترك السبيل نهجا واضحا، وأحل الحرام وحرم الحرام، ونكح وطلق وحارب وسالم. يعني أن سيرته كانت تطبيقا للإسلام، وكان الإسلام يعني في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل موته بينا واضحا كالطريق اللاحد الطريق الواسع لا لبس فيه ولا عوج فيه. ثم ذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يدأب على أمته، وكان يتعب، وكان يعمل لهم، وكان يدبر أمورهم، وكان يتفقد أحوالهم ويقوم بحاجاتهم. قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أكثر تعبا ومشقة واجتهادا وعملا من راعي الغنم الذي يرعاها ويتبع بها رؤوس الجبال ويخبط لها العظاه ويسقيها ويقوم عليها ويحرص عليها ويجمعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى هذه الأمة. ولما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام هيأ الله خلفاءه الراشدين يقومون مقامه ويقومون بالإسلام، وقد قاموا بخير القيام. والأمة هذه هي وارثة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفي الجملة: فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا، ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك. ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام وما كان بيانه دون ذلك. فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس منهم، ومنهم من لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب منها

وهذا كله هذه القاعدة كلها مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال: وفسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزل بين الحرام والحلال، يعني الحلال المحض والحرام المحض، وقال: من اتقاها فقد استبرأ لدينه. وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام، ويتفرعها على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف. واختلف أصحابنا هل هو مكروه أو محرم على وجهين. وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله. وقد روى الحارث عن علي أنه قال في جوائز السلطان: لا بأس بها، ما يعطيكم من الحلال أكثر ما يعطيكم من الحرام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله. يعني الرجل إذا كان في ماله حلال وفي ماله حرام، وتحب أن تعامله بتجارة أو أن مثلا تأكل من طعامه، فالحكم في هذا هو للأكثر والغالب، لأن الشريعة علقت الأحكام على أكثر الأشياء. فإذا كان أكثر ماله حلال فلك أن تعامله وأن تشاركه، وإذا كان أكثر ماله حرام أو ماله كله حرام فتجتنب الحرام. قال: وإن اشتبه الأمر فهو شبهة والورع تركه. قال سفيان: لا يعجبني ذلك وتركه أعجب إليه. وقال الزهري: ومكحول لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه، فإن لم يعلم في ماله حرام بعينه ولكنه علم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه. ونص عليه أحمد في رواية. وذهب إسحاق بن راهوية إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة، وإلى ما روي عن الحسن بن سيرين في الإباحة في إباحة الأخذ مما يقضي من الربا والقمار، نقله عنه المنصور. وقال الإمام أحمد: في المال المشتبه حلاله بحرامه، إن كان المال كثيرا أخرج منه قدر الحرام وتصرف بالباقي، وإن كان المال قليلا اجتنبه كله. وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئا فإنه تبعد معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير. ومن أصحابنا من حمل ذلك على الورع دون التحريم، وأباح التصرف بالقليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه، وهو قول الحنفية وغيرهم. وأخذ به قوم من أهل الورع منهم بشر الحابي، ورخص قوم من السلف في الأكل مما يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه، كما تقدم مكحول والزهري، وروي مثله عن الفضيل بن عياض، وروي في ذلك آثار عن السلف. فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جارية. نعم. قال: فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له نحو هذا. قال: سئل ابن مسعود عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعامه، قال: أجيبوه، فإنما المهنأ لكم والوزر عليه. وهذا الحديث رواه عن مسعود عبد الرزاق المصنف، قال الشارح: وإسناده صحيح. قال: وفي رواية أنه قال: لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما، فقال: أجيبوا. وقد صحح الإمام أحمد هذا عن مسعود، ولكنه عارضه بما روي عنه أنه قال: الإثم حواز القلوب. يعني معناه الإثم حواز القلوب أن الإثم هو ما حاك في الصدر وما لم ينشرح له قلب المؤمن. قال: وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول، وعن سعيد بن جبير والحسن البصري ومورق العجلي وإبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهم، والآثار بذلك موجودة في كتب الأدب لمحمود حميد بن زنجوي، وبعضها في كتاب الجامع الخلال، وفي مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم. ومتى علم

لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه. وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين، ولهذا ورد أن ما ورد أن ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة، ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة، يعني يعطي لأجل ألا يذم فهو صدقة. وفي رواية في الصحيحين في هذا الحديث: فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، يعني أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه وعدم تحققه فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم، وهذا إذا كان تركه تحرزا من الإثم. فأما من يقصد التصنع للناس فإنه لا يترك إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم تركه. القسم الثاني: من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده، فأما من أتى شيئا مما يظنه الناس شبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه من الله بذلك، لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن رآه واقفا مع صفية: إنها صفية بنت حيي. وقد كان صلى الله عليه وسلم واقفا معها وهي امرأته، فقال بأنها صفية بنت حيي حتى لا يدخل الشيطان على من رآه واقفا معها. وخرج أنس إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه وقال: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. وخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح. وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال إما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ وكان مخطئا في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله، فإن كان اجتهاد ضعيفا أو التقليد غير سائغ وإنما حمل عليه مجرد اتباع الظن فحكمه حكما أتاه مع اشتباهه عليه. والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه فقد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقع في الحرام. وهذا يفسر بمعنيين: أحدهما أنه يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح، لأن الشيطان يستدرج الإنسان من الصغائر إلى أمثالها إلى الكبائر. وفي الصحيح وفي رواية الصحيحين لهذا الحديث: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن أي واقع ما استبان. وفي رواية: ومن يخالط الريبة يوشك أن يجسر أن يقرب أن يقدم على الحرام المحض. والجسور المقدام الذي لا يهاب شيئا ولا يراقب أحدا. وروى بعضهم: يجسر بالشين المعجمة أن يرتع، والجشر الرعي، وجشرت الدابة إذا رعيت، وجشرت الدابة إذا رعيت إذا رعيتها. وفي مراسيل أبي المتوكل الناجي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرعى بجنبات الحمى. وفي مراسيل أبي المتوكل الناجي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرعى بجنبات الحرام يوشك أن يخالطه، ومن تهاون بالمحقرات يوشك أن يخالط الكبائر. والمعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أو حرام فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر، فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام. وقد روي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات أو شك أن يقع في الحرام كالمرتعي حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر. خرجه الطبراني. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر كذلك في حديث وابصة ابن معبد قال: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قلت: نعم يا رسول الله. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب،